إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى، وأصلي وأسلم على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من استنى بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين. وبعد، يشرفني أن ألتقي بطلابنا الكرام في هذه الساعة التي أسأل الله تعالى أن تكون مباركة طيبة، نتذاكر معهم بعض نصوص كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرحم الذي يجمعنا الإسلام والإيمان والقرآن، القرآن الذي يقول الله سبحانه وتعالى فيه: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ويقول سبحانه مبينا شرف هذه الأمة وفضلها: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فخيرية أمتنا وفضلها وشرفها أساسا من هنا جاء، من كونها أمة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله، حتى لا نخدع وحتى لا يغرر بنا. ليست الفضيلة فضيلة نسب أو موقع جغرافي أو ثروات ملأت أرض الأمة وبحارها وسهولها، أبدا، إنما فضلها وشرفها في دينها وإيمانها وقرآنها وأمرها بالمعروف ونهي عن المنكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس، كان سائلا يقول لماذا كنا كذلك، فجاءت الآية: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ما دامت الأمة محافظة على هذا الإطار فالخيرية حاصلة والبركة نازلة والنصر كائن. وبقدر التقصير في هذه الفضائل والمناقب والمكارم يحصل النقص والضعف والهوان. ألتقيكم وعنوان الكلمة حتى يسأل عن أربع، وهي فقرة من حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فيه قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. هذه سؤالات أربع أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن العبد، وهذا يشمل كل الناس، لا تزول قدم عبد، هذا يشمل الجميع، الرجال والنساء، الصغار والكبار، الأغنياء والفقراء، كلهم لا تزول قدم عبد يوم القيامة، لن تتحرك قدماه حتى يسأل عن أربع. وأنتم طلبة علم تعرفون أيام الاختبارات والامتحانات كيف نجتهد وكيف نسعى جادين لمعرفة المقررات ولمذاكرة المعلومات التي سنسأل عنها، ونستحسن كطلبة ويعجبنا جدا المعلم الذي والمحاضر الذي يحدد لنا مكانا يركز فيه على الأسئلة. ده لطيف وحصيف عندنا، إذا قال الباب الأول هركز عليه شوية من التاني والتالت، لكن نركز على الباب الأول. هنقول له كتر خيرك، ما قصرت معنا، بنعتبره أحسن لنا وأسدى لنا معروفا. والمعلم الأعظم والمرشد الأكبر وإمام المعلمين وسيد المرسلين يكشف لك الامتحان بالكامل. فإذا كنا نقدر ونجل الذي قال في الباب الأول ستسأل، وفي الثاني في نصفه ستسأل، فينبغي أن نقف إجلالا وتعظيما وامتنانا بهذه النصيحة النبوية. وإن تعجب فإن سعد بن الربيع رضي الله عنه صحابي جليل، إذا كان الناس يفخرون بالعظماء، إذا كانت الأمة تفخر في الأمة من يفخر بالمغنين ومن يفخر بالمثقفين وغيرهم، فإن والله نفخر جدا برسول الله، ونفخر جدا بأصحاب رسول الله، ونباهي جدا بأصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم، نباهي الدنيا بهم، وننشد مع الأول قائلين: ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. نعم نقصر، نعم نفرط، نعم نذنب، نعم نهفو، تقع منا الزلات، لكن يبقى القلب محبا ويبقى الشعور صادقا في إجلالي وتعزيري وتوقير هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. سعد بن الربيع رضي الله عنه هناك في أحد يضرب باثني عشر رمح تصل إلى جوفه، نفذت إلى أحشائه، ويراه رسول الله صلى الله عليه وسلم يراه هناك، وبعد المعركة يسأل عنه ماذا فعل سعد بن الربيع، ويسرع أحد الصحابة إلى سعد فيجده كما قال، كما قال النبي، أصيب إصابة بالغة وقد تأثر جدا بجراحاته لكن به رمق، فقال له: إن رسول الله يسأل عنك. والعجيب أن النبي صلى الله عليه وسلم مع ما فيه من يوم أحد، كان يوم عصيب، شج على جبينه، كسرت رباعيته، دخلت حلقة المغفر على وجنتيه، سقط في حفرة حفرها بعض المنافقين، سال دم إبهام الدم من إبهام قدمه، كان يوما عصيبا. وربنا قال: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وقال: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. كان يوما عصيبا، يوما عظيما، لكن هذا كله لم يكن لينسي رسول الله أن يسأل عن أصحابه وأن يتفقد أصحابه، ليتعلم القادة في كل زمان ومكان أصول القيادة الراشدة، لتتعلم الدنيا كيف كان نبيهم ورسولهم صلى الله عليه وسلم لا ينسيه الألم ولا الحسرة ولا الجوى أن يتفقد أصحابه الكرام. وأنس وسعد بن الربيع حينما يأتيه آت من الصحابة ويقول: كيف حالك؟ رسول الله يسأل عنك. وكانت إشاعة قد سرت، إشاعة ضخمة، أن النبي قتل، فلما سمع سعد هذا قال: أو حي هو؟ رسول الله حي؟ قال: نعم. قال: فتنفس وأصدر صوتا كالكيل، يعني كأن زفرة حرة خرجت من صدره، كأنه تنفس الصعداء وهو يسمع أن النبي على قيد الحياة. شوف وضعه هو فيه، جراحات ودماء ورماح تنوش حالة صعبة جدا، لكن القلب ما تنكر لرسول الله ولا تنكر لمبادئ الإيمان. وهكذا أيها المسلم، من هناك خذ زادك، ومن هناك اقتبس نورك الذي تمشي به في الناس وتسري به في الناس. قال له: يسأل عنك رسول الله. فقال له: وبالله عليك، إن كنت تجل رسول الله وإن كنت تعظم هذا الدين، اصغي بقلبك، بقلبك. ما كل السماع ينفع، ما كل السماع يفيد. السماع المفيد قال الله عنه: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، يعني حاضر، يعني قلبه حاضر. وقال له: أبلغ رسول الله مني السلام، وقل له: جزاك الله عنا خير ما جزى نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. يقول هذا وهو على عتبات الآخرة. في بعض الناس لو استقام على الدين وأموره ما مشت كويس، يبدأ يتنكر للدين، يقول لك: أنا يعني كنت ما بصلي ولا بصوم، وعجيب يعني أوضاعي كانت ماشية كويس جدا، يعني أموري كلها مضبوطة وأي حاجة تمام، بقيت أصلي غايت الأوضاع ما ماشية لك جدا. أنا ما عارف الحكاية دي سرها، شو سرها؟ أنك ممتحن، ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. سعد ما قال: والله نحن يعني حقيقة ضحينا من أجل الإسلام، ونحن حقيقة نكلم النبي بالحاجة دي، وعندي أولادي وزريتي بالله يوصوا لهم الغنيمة، أنا طبعا بعد ميت ميت خلاص، فخلوهم يخلفون في أولادنا. ما قال هذا، قل له: جزاك الله خير ما جزى نبيا عن أمتي ورسولا عن قومه، وقل لقومك من الأنصار. شوف المسؤولية، مسؤولية الدين. قل لقومك من الأنصار: لا بارك الله فيكم إن خلص إلى نبيكم وفيكم عين ترمق وفيكم عين تطرف. لا بارك الله فيكم، لا بارك الله فيكم إن خلص، يعني إذا وصل معتدل إلى الرسول، وفيكم عين تطرف، مش يدين وأقدام، لا، بس في عين ترمش كده، وإنسان وصل النبي بسوء، لا بارك الله فيكم. ومن المؤسف في جامعاتنا، في جامعاتنا ينال من رسول الله وينال من أصحابه، ونحن ربما نطعم البرجر ونضرب في السندوتشات ونسمع النبي يستهزأ به والصحابة يساءون ويهانون. ودي قضية الرأي والرأي الآخر، دي قضية ما عندنا معاه شغلة، يعني حرية الرأي. ولو سب أبو أحدنا ولو نال إنسان من أمنا لقامت الدنيا ولم تقعد، ولما نفعت كل الشفاعات، وحسان ينشد والدنيا تسمع، فإن أبي ووالده لعرض محمد منكم وقاء. يفتي رسول الله بالأبي والوالد والولد، هذا هو حقيقة الإيمان. لا بارك الله فيكم إن خلص إلى نبيكم وفيكم عين ترمق تطرف، سواء كان هذا النيل بالسب والشتم والاستهزاء. ولذلك أدب الله المؤمنين، اسمعوا أيها الناس، أدبنا الله تعالى ألا نسمع وألا نجلس في مكان يسب فيه الرسول وينتقص فيه النبي ويستهزأ فيه بالقرآن. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معه حتى يخوضوا في حديث غيره. طيب لو قعدنا، إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. حرام ومن الكبائر أن أجلس في مجلس يسب فيه النبي يقول لك لا ما نسمع الآخر يا أخي. لا، الآخر إذا كان يؤذي رسول الله فإنه عرضة لعذاب الله، والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. وأنا كمسلم مطالب بإنكار المنكر، إذا عجزت لا بيدي ولا بلساني وبقي الإنكار بالقلب، فمن واجباتي أن أرحل عن هذا المكان الذي يؤذى فيه ويسب فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن نقول جزاك الله خيرا يا نبينا، أبنت لنا الاختبار وكشفت لنا الامتحان حتى يسأل عن أربع. السؤال الأول عن عمره فيما أفناه. السؤال هذا من الذي يسأل؟ الله، الله العظيم الحليم الكريم. أيها الأحبة الكرام، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع والأرضون السبع بالنسبة للعرش إلا كحلقة ملقاة في فلات. تصور عظمة هذا العرش، ما السماوات السبع والأرضون السبع بالنسبة للعرش إلا كحلقة ملقاة في فلاة. عظيم، رب عظيم، رب جليل، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن كيف يكون، يعلم ما في له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. وابن كثير المفسر الإمام يذكر أن إبراهيم ذهب إلى نمروز ابن كنعان الكافر، الملك الكافر الذي قال الله تعالى عنه: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك. قال ابن كثير: وكان الناس يذهبون ليأتون بالطعام من الملك، فلما ناقش إبراهيم الملك وناظره وبهت الذي كفر، منع إبراهيم الطعام إلى يوم الناس هذا. سودانك ده عايز يستقل بشخصيته ويحكم بالإسلام، يحاصر ويحارب ويباد ويهلك كده. القوى العظمى التي تسمى عظمى، وهذه إما أن تسير في ركابها أو أن تنال مرير عقابها. وإبراهيم يأتي من هناك ولا طعام، وبعدين قال أشماء زوجته لحد ما قام في الطريق ملأ العدلين ترابا. عنده العدلة البعير، إذا أردنا أن نحمل فيه أشياء بنجعل جوال من هنا وجوال من هنا، نعمله بعدلة حتى يكون الأمر فيه اتزان، تمام؟ ملأهما ترابا. ليه؟ أهله لما يشوفوا البعير جاءوا فيه تراب، هم عارفين أنه تراب، مش كده؟ الحمد لله على السلامة، ناخذنا راح بعدين نشرح الحسيات يعني، طردونا وما أبو يدونا، ما بعليش لك من أول كده، وينه يجي تفاضي ليه؟ وما لك ما شايل حاجة معك، الناس دي كلها شايلة أنت الأسئلة دي، ناخيرة شوية، خليهم يشوفوا التراب ده بعد شوية، نوريهم الحاصل. وبعدين نام يسيرا وذهبت سارة زوجته إلى العدلين، فإذا بهما قد ملئا طعاما من أفضل ما يكون، التراب طعام، فقامت بطبخ وتهيئة وإعداد. وبعد ذلك قام إبراهيم وإذا به يجد الطعام قد أعد وهي، فقال من أين لكم هذا؟ سأل سارة: طيبتم من وين؟ قالت: من الطعام الذي جئتنا به. قال: فعلمت أنه رزق الله، فعلمت أنه رب. أيها الكرام، يقدر على أن يحول التراب طعاما، ألا يستحق أن نعبده وأن نسجد له وأن نتوب إليه؟ وبعض الصالحين والأئمة الكرام يأتيه سائل يقول: أشكو قلة المطر، مطرنا شوية. فقال استغفر الله. وآخر يقول أشكو قلة الذرية، ما عندي ذرية، فقال استغفر الله. وآخر يقول الزرع قليل، فقال استغفر الله. قال له الناس كل من جاءك وحكى قضية قلت له استغفر الله؟ قال ألم تسمع قول الله تعالى؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. هكذا أخبرهم بهذه الآية. فقلت، وحكاية عن نوح، فقلت استغفروا ربكم، ربكم الذي خلق، الذي يملك، الذي يدبر، ربكم الرب المالك الخالق المدبر، ونحمد الله أن ربنا الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. متى ما انتبهت يا مسلم يا مؤمن في ليل أو نهار وقلت يا رب، قال الله لك لبيك عبدي، لا تأخذه سنة ولا نوم. وسليمان النبي يسأل نملة، وسليمان كما تعرفون قال علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء، إن هذا لهو الفضل المبين. يسأل نملة كم يكفيك من الطعام، قالت في مدة حدها قالت حنطتان، حبتين قمح كفني. فجاء بها وحبسها في إناء وجعل الحنطتين، ولما جاء الوقت الذي حددته فتح وإذا بها أكلت واحدة ونصف، فعمل لها استجواب قال لها أنت مش قلتي قمحتين كفنك؟ ليه في نص يعني قبيل التقديرات كانت ما مزبوط ولا شيء. فقالت لما كنت طليقة في ملك الله كان أمري إلى الله وربي لا ينساني، فخشيت أن تنساني أنت فادخرت هذا. نملة تعرف الله تمام وتعرف عظمة الله عز وجل، علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى ولا وما كان ربك نسيا نسيا. فأنا وأنت ينبغي أن نعرف الله بعظمته وجلاله وكبريائه، ومعرفة الله أساس العلوم. العلم بالله، العلم بأسمائه وصفاته أساس العلم، أساس الفضيلة. إنما يخشى الله من عباده العلماء، العلماء. سبحان الله، رجل ملأ صحيفته بالذنوب والمعاصي حتى دب اليأس إلى نفسه، يئس وهو ماض وقد آيس، زنا وخمر وربا وذنوب. في الطريق فتح باب وأخرج طفل صغير، في طفل صغير الفتح الباب ومرقوا من البيت أم مرقته وقالت له أخرج وأغلقت الباب، فجعل الطفل يبكي عند الباب، يا أمه افتحي لي الباب لن أعود آخر مرة، ثاني ما غلط افتح لي الباب. بعد قليل فتحت الباب وقالت له تعود؟ قال لا أعود، فأدخلته إلى الداخل وأغلقت الباب. فقال في نفسه هذه الأم رحمت صغيرها وآوته وأدخلته إلى بيتها، ربي أرحم بي منها، ربي أرحم بي من أمي. فإذا كانت الأم تؤوي صغيرها فكيف بالملك، فكيف بالله العظيم وعاد وأناب وصدق وتاب وصار من خيار عباد الله. معرفة الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرفنا بالله، يعرفنا بالله في بعض الغزوات وبعد المعركة والأسر، امرأة من الأسرى فقدت صغيرها فجعلت تبحث عنه بين الأسرى، وبحثت وبحثت ووجدته بعد فترة بين الأسرى فأخذته ونسيت نفسها، هي مأسورة وهي غريبة وهي مملوكة، ده كل ما حسبته. أخرجت ثديها وألقمت هذا الصغير الثدي، ورسول الله ينظر إلى هذا المشهد ويقول بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم: أترون هذه، باقي لكم يعني، أترون هذه تلقي بولدها في النار؟ سؤال، أترونها تلقي بولدها في النار؟ قالوا لا، الصحابة قالوا لا، هذا معنى واضح ظاهر. قال، وهنا جاء العلم: لله تعالى أرحم بكم من هذه بولدها. عدو الله إبليس يريد أن يضرب بيننا وبين ربنا سياجا، يريد أن يبعدنا عن خالقنا ومولانا بأن يؤيسنا من رحمة الله. كم من شاب يأتي ويسأل ويقول: أنا لا خير فيا، ما تركت ذنبا. بعضهم يقول لي: يا شيخ، كل ما خطر ويخطر في بالك فعلته، وأنا في ظني أن الله لا يغفر لي، أنا في ظني أنني وصلت درجة لن أنال رضوان الله. قلت له: هل تعرف أمك؟ هل تعرف أمك؟ قال: أعرفها. كيف هي معك؟ قال: ممتازة. هل ترضى لك أن تحرق بالنار؟ قال: لا، أمي شفوقة حنونة. قلت له: فكيف وربك أرحم بك منها؟ أيها المسكين، لا تسيء الظن بالله. اليأس من روح الله والقنوط من رحمة الله ذنب عظيم. وقرأ في أخبار العائدين إلى الله: عالم، عابد، زاهد، ورع، بداية الاستقامة بتاعته كان قاطع طريق، كان رباقي، وربما تسور بعض البيوت وأخذ الأموال، ففي بعض الأيام صعد جدارا ليأخذ شيئا، فسمع من في البيت وهو رجل من الأخيار قائم يصلي وهو يتلو: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. ألم يأن، هذا كلام الله. اللهم انفعنا بكلامك وهيئ قلوبنا لطيب خطابك. ألم يأن، ومعنى ألم يأن، ألم يحن الوقت؟ أما جاء الوقت؟ ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ فقال وهو على الجدار: أنا والله، أنا والله. ورجع هذا الرجل، صار بعد ذلك من خيار العباد، وجاور في الحرم وصار من أفضل الناس وأحسن الناس. إذن عظمة الله، جلاله، قدرته، حكمته. وأحكي لك خبرا في صحيح مسلم يحكيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: وقد ضحك، ألا تسألوني فيما ضحكت؟ كان رسول الله مع أصحابه عنده لطف في المعاملة ورقة عظيمة وشيء بديع، ما زي ما الناس بيصوروا عن أهل الدين ورجالات الدين، عنف وشدة وغلظة ووا، لا. قال الله تعالى: بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال تعالى: حريص عليكم، عزيز عليه ما عنتم قبلها. ألا تسألوني فيما ضحكت؟ قال: ضحكت من محاجة العبد ربه يوم القيامة. الآن النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله قاعد تصلوا عليه يا جماعه ولا بيصلوا عليه ولا ما شايلين الماده دي ولا كيف؟ رسول الله اتامل في قوله البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه. ليه بخيل؟ قلت لانه بخل بحركه لسانه، يعني بس يعني هو ماذا يقول؟ لسانه بس جوه كده ما يعمل اي حاجه على هيئته، بس جوه كده يقول. اذا دي ما عمل ده ما بخيل باقي لك. وبهذه ينال 10 صلوات من الله عليه، من صلى علي مرة صلى الله عليه بها 10. وصلاة الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، يمدحك الله عند الملائكة الكرام. وبيني بينك لو واحد قال لك والله كنا مع العبيد وذكرك بخير يعني أثنى عليك ثناء عجيب، شكله كده معجب به. أنا؟ أيوه أنت شخصيا؟ أيوه شخصيا. ما بصدق. لا لا والله يا زول أحلف بالله. ودهشة وعجب، فكيف إذا أثنى عليك الملك الله الله الله الرحيم الودود الذي ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، الذي لولاه ما نبضت قلوبنا ولا جرت الدم في عنقنا ولا طرفت أعيننا ولا تنفسنا. كل هذه الأجهزة تعمل بأمر الملك العظيم العليم الحليم الكريم الله. عجبت رسول الله يقول ضحكت من محاجة العبد ربه يوم القيامة، حجة يؤتى به يوم القيامة فيقول الله اعرضوا على عبدي صغار ذنوبي مالك يوم الدين. القاضي يوم القيامة الله، المحكمة قاضيها الديان الله. وجاء ربك والملك صفا صفا، يجيء ربنا للفصل بين الخلائق وهو أسرع الحاسبين، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى. يقول اعرضوا على عبدي صغار الذنوب، اعرضوا له الصغار الصغائر يعني الكبائر خلنا نأخرها شوية. قال فتعرض عليه صغارها، ها صغائر الذنوب كلمة كده ونظرة كده وحاجات كده يعرضوها عليه كده. قال وهو يخشى من أن تعرض عليه كبارها. نفسيته لحد هنا كويسين، الله يستر من التاليات. وما عارف في وحدات كبار كبار كده حد السح ما في مشكلة، ها شايف الزول بيكون جاي في المطار وشايل له حاجات خطرة كده الشنطة ديك. أيوه ديك، لكن ديك أول يمشوا عليها الله الله يستر يخ مش شو مرة خلاص. وهو يخشى من كبارها فيقول الله أتنكر شيئا من هذا؟ تنكر من الصغائر لحاجة؟ فيقول لا. فيقول الله له فإني سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، بل قال أبدلتك بكل سيئة منها حسنة. خلي بالك في الدنيا في ذو عرفك لا الله سترك مش كده سترتك أنا، والليلة أي حسيئة من نهل نبدل لك حسنة. فيقول العبد يا رب إن لي ذنوبا لا أراها. في واحدة تانية ما جيت تقول ليه قبير ما داري رجل كبار العظائم. أما الآن لما تنسم عبير الرحمة وشذا الغفران سأل عن تلك العظائم يريدها أن تأتي، لأنها كبيرة إذا بدلوها بتكون برضو البدل كبير قدر كده. قال تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانة إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. عظيم ربنا، هذا الرب الرحيم يسألنا عن عمره فيما أفناه. العمر نعمة من الله، أهل النار أعاذني الله وإياكم من حالهم ومآلهم، حكى الله عنهم قال جل جلاله: وهم يصطرخون فيها. يصطرخون، يصطرخون، يصرخون أضيفت إليها شنو؟ طاء. يقول علماء اللغة والنحو: زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. اصطبر أبلغ من اصبر. اصبر، اصطبر، اصطبر دي زيادة شوية. الزيادة في المبنى تدل على زيادة في المعنى. الآن هذا العمر نعمة، وهم يصطرخون فيها. يصطرخون يعني صراخا شديدا عظيما مذهلا. وأنت تعرف من نفسك الآن لو فجأة سمعت صراخ عند جيرانك أو في هذه الجامعة، في صراخ شديد يجيك فزع وهول في شنو، أمر صعب جدا. يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا مساكين. والله شو المسكنة دي؟ ربنا أخرجنا، طلعني من النار. ليه؟ في مواد ما نظيفة، في مواد ما نظيفة، دارين ملحق، بدنا ننظف الشهادة. نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، بس العقار، الزواج، الاستثمار، الوجاهة، القبول، الصدقات، الضحكات الرنانة في الخمائل والحدائق، لا لا لا لا، نعمل صالحا بس كده ننظف المواد غير الذي كنا نعمل. الجواب: أولم نعمركم، نعمركم يعني جعلنا لكم عمر أعمارا، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر. عشت كم سنة؟ 40 كافية؟ 50 70 80؟ أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر. وجاءكم النذير، جاءكم الرسول، وجاءكم النذير، جاءكم الشيب، فذوقوا فما للظالمين من نصير. بالله عليك، هل ترضى لنفسك أو أرضى لنفسي أو أرضى لأحبتي أبي وأمي وإخواني أن يكونوا على هذه الحال؟ والله لا أرضى، والله لا أرضى. لكن يبقى ماذا نفعل لنسلم من هذا المصير؟ ماذا نفعل؟ لا بد من توبة قبل الموت، ولا بد من أوبة قبل لقاء الله. العمر فيما أفنى، أفنينا أعمارنا في ماذا؟ وأقول لك، يتفاجأ بعض الناس بأمر ما كان في حسبانه، اللي هو شنو؟ عرضت كتب الأعمال، صحائف الأعمال عرضت، اتفاجأوا إن الكتاب ده فيه حاجات وأشياء ما كان في البال أن تكتب وإذا بها مكتوبة. قال تعالى: ووضع الكتاب. الكتاب ده كتاب الأعمال اللي بيبدأ من أن يبلغ الرجل والمرأة سن التكليف. أول ما جرى القلم، رفع القلم عن ثلاث، أول ما القلم بدأ يكتب خلاص، بعد كده أعمالنا وأقوالنا. هم في بالهم في حاجات بتنكتب كبيرة كده من الشيتات كده، لكن في حاجات صغيرة صغيرة كده. استغرب، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. مفاجأة، مفاجأة. استغربوا لغفلتهم، لغفلتهم. قال الله تعالى: وكل شيء فعلوه في الزبر، يعني الكتب، وكل صغير وكبير مستطر. قال تعالى: أم يحسبون أنا لا نعلم سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. لما نحن مع بعض كده أصدقاء في مكان ما معنا زول ونقلب نتناجى ونتكلم، علينا أن نتذكر أن الله مطلع علينا والملائكة تكتب هذه النجوى. الهمس، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. عمره فيما أفناه، فيما أفناه. هل في طاعة الرحمن هنيئا له؟ هل في ذكر المولى؟ هل في الصلاة والصيام والعفة والأمانة والخشوع والركوع؟ هل في تحقيق الإيمان والتوحيد؟ ولا في الغفلات؟ في الغفلات. نسأل الله أن يعافينا وإياكم، ونسأل الله أن يجعل الأعمار عامرة بطاعة الله، مأهولة بذكر الله تعالى. إذن السؤال عن العمر 60-50 فيما أفناه. دقيقة وثانية، ها؟ سبحان الله، كم تأخذ من الثواني؟ سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله. أعمار، الحمد لله، الحمد لله، الله أكبر، الله أكبر، لا إله. كلمتان خفيفتان في اللسان، ثقيلتان في الميزان، تملأان ما بين السماء والأرض. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. كم من الدقائق تمضي، كم من الثواني تمشي. واسمع إلى مقالة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة. أي مجلس، خلي بالك، المجلس ده ما ذكروا الله فيه ولا صلوا على النبي. طيب لو عصوا الله يكون كيف؟ يعني ده مجلس سالم، سالم، يعني ما في ذكر لله ولا في صلاة على النبي، يكون حسرة. فكيف إذا كان فيه ما يغضب الله؟ مجلس ملان معاصي، ملان عظائم، ملان كبائر، كيف يكون نحن في فسحة في هذه الدنيا؟ إذن نصح لنا رسول الله، أخبرنا أننا سنسأل عن أعمارنا، فلنعد للمسألة جوابا. عمري فيما أفناه، فيما أفناه. بعض الناس الله بوفقه تلقاه نجار، سبحان الله، استغفر الله، سبحان الله، استغفر الله. تلقاه حداد، سبحان الله، سبحان الله، يدك يذكر الله، يوفق، يعان. وذكر الله يحتاج إلى معونة الله، ولذلك علمنا رسول الله أن نقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. مقطع في اليوتيوب ومشهور لشاب شل في حالف مروري، وأصبح لا يتحرك إلا لسانه وعيونه. سألوه: تتمنى شنو؟ قال: أتمنى أمرين. قال: الناس قد يشوفوهم حاجة، أتمنى أن أقلب المصحف وأنظر فيه مناي كده، أقعد وأفتح المصحف كده وعاين فيه، أنا ما قادر الآن. وأتمنى الثانية أن أدخل يوم العيد على أمي وأقبل رأسها. أتمنى حيل بينه وبينها، حيل بينه وبينها. وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. عمري فيما أفناه، من الذي يسأل؟ الله. وكتب الأعمال مكتوبة، والملائكة لا تترك شيئا. قالوا: دخل على الإمام أحمد رحمه الله، إمام أهل السنة، العالم الورع، المجاب الدعوة، الذي نصر الله به هذا الدين، كما قال من قائل السلف: عصم الله الأمة بأبي بكر عند الردة وبأحمد عند المحنة. الإمام ده دخلوا عليه في مرض موت وهو يئن، فقيل له: ذكر طاووس أن الأنين يكتب. الملائكة تكتب شنو؟ الأنين. قال الراوي: فما سمع له أنين حتى مات ولا مرة، خلاص عمره فيما أفناه. الثاني وعن شبابه فيما أبلاه. لاحظ، الشباب يسأل عنه مرتين، صح ولا غلطان؟ يسأل عنه سؤال عام في طوايا العمر، مش كده؟ وهو مرحلة عمرية، ويخص بالسؤال مفردا. إذن أنا مطالب أجاب عليه في السؤال الأول وأجاب عليه في السؤال الثاني فيما أبلاه. وخلي بالك للفظ النبوة، العمر أفناه والشباب أبلاه، والبلا يكون في الثياب، جديد، جديد وبالي، حديث وبالي. هذا الشباب قوة وطاقة وبذل ورونق وبهجة وسرور، فيما أبليت شبابك. أيها الأحبة الكرام، هذه الأمة الآن تحارب في شبابها. الحرب اختلفت، كانت أولا عسكرية واحتلال البلدان، الآن شباب الأمة يراد به سوءا وشرا، يراد أن يبعد عن المعركة. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، فيهم شاب نشأ في طاعة الله. ما أروعه وما أعظمه. دواعي الشهوات ودواعي النزوات ودواعي المعاصي كثيرة عند الشاب، كثيرة، لكنه يستعين الله ويكمح جماحها، فيكون يوم القيامة في ظل عرش رب العالمين، في ظل العرش نشأ في طاعة الله، في طاعة الله. كيف يعرف الطاعة؟ كتاب الله وسنة رسول الله. الطاعة ما هي آراء ولا نظريات ولا أفكار تجينا من هنا وهنا، ولا أنا في المنام رأيت لي رؤيا، لا، الطاعة علم يستفاد من العلم. قال الله، قال رسوله، قال الصحابة ليس بالتبويه، ورحم الله شبابا. مصعب بن عمير، أقول لكم على هامش الخبر، الآن هنالك جهد يبذل ليفرغ شباب الأمة من القدوات أمثال مصعب وأبي عبيدة وأسماء وعائشة إلى آخر. ليه؟ لأنه يا جماعة ما دام عندنا قدوات طيبة إذا نحن مكتفين، حنعين له ونقتدي به، لكن لو قاموا أبعدون عنه في امتحان في بعض المدارس، قالوا لي الطلبة في الأساس من أشجع الآتي أسماءه: محمد صلى الله عليه وسلم، ألف، باء، جون سينا، جيم، منو كده ما أعرف. تعرف الطلاب قالوا جون سينا؟ ليه؟ ما كل يوم كده بيقعد وبيجيب مصارعة وبيحضر، اللي بيعرفوا عن جون سينا ما بيعرفوا عن سيدنا رسول الله، ما بيعرف، ما هو صغير، جون سينا ضربه كده وعمل له كده بيعرف، لكن رسول الله ما بيعرف عن شجاعة النبي. لذلك كان السلف المربون الصادقون يربون أبناءهم ويذكرون لهم مآثر النبي ومناقب الصحابة ويذكرون لهم السيرة، لأنه إذا نشأ معتزا بسيرته، سيرة نبيه وقدواته، ما حيلتفت لجون سينا ولا غيره من المصارعين وغيره من الكفار، ما بيه. لكن لو إذا بيكون خواء، اسمع إلى قول القائل: أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى، فصادف قلبا خاويا فتمكن. لما يكون القلب خاويا وتأتي هذه تتمكن. فلا بد أن نسبق إلى قلوب شبابنا، ولا بد أن نسبق إلى قلوب أبنائنا، يكون الإسلام موجود والقرآن موجود والصحابة هناك، نجوم زهر في سماء قلوب أبنائنا، لا بد من هذا. مصعب يترك الدنيا كان من أنعم شباب مكة، لدرجة إذا جاء من طريق عرف الناس أن مصعب يأتي من هذا، لأن الطيب الذي يستخدمه مميز ما في زي، يعني نادر يقول لك شغل مصعب جاي بجاي، أو مصعب كان بهنا ولا شنو، نعمة ورفاه ودعا وسعى أسلم فحجب عنه هذا، النعمة زالت بل تبدلت، لكنه رضي بالله وتحمل رسالة الإسلام. قريبا قرأت أن روسيا ممثلا شهيرا أسلم وبدأ يدعو إلى الإسلام، يقول للروس ما عندهم دين تعالوا للإسلام، وجد قتيلا في سكنه وقد طعن أكثر من 100 طعنة. قلت في نفسي أحسبه والله حسيبه، عمل قليلا أجر كثيرا، ما شهر واحد بس، شهر واحد في الإسلام ونال أحسبه والله حسيبه ولا أزكي على الله أحدا أرجو الله أن تكون له شهادة. مصعب، وأنت تعرف النجومية دي أخطر حاجة، النجومية والشاشة البلورية والمعجبين، كثير من الناس أن يصدهم على الاستقامة زي كده، مكانتي بفقد مكانتي، مغنون يريدون التوبة، ممثلون يريدون الأوبة، لكن المجتمع والجماهير تضغط، ليه يا أخي معجبين لك يا أخي وناس كده صعب، لكن إذا وفق الله وأعان جاء المدد من الله جل جلاله. الشباب نعمة نسأل عنها، نعمة نسأل عنها، ففيه فراغ وصحة، وقد قال عليه الصلاة والسلام نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، الصحة والفراغ. الآن بإمكان الشاب أن يحفظ قرآنا، بإمكانه أن يتهجد بتوفيق الله أولا وأخيرا، بإمكانها أن يدعو إلى الله، بإمكانه أن يقدم الخير للناس، بعض الناس ربنا يفتح له في إعانة المرضى، إعانة الأيتام، في الحي، في المسجد، في الجامعة، يمكن بعد قليل الزواج والوظيفة والمشاغل، ويقول لك لما كان عندنا فراغ لم نشتغل بهذه الأمور، والآن نتمنى لو وجدنا فراغا، قبل أن تشغل انشغل بطاعة الله لتكون الإجابة قضينا شبابنا يا ربنا في طاعتك. عبد الملك ابن عمر ابن عبد العزيز، أبوه عمر بن عبد العزيز المعروف، يأتي إلى أبيه بعد أن بويع بالخلافة، خلاص أبوه بقى خليفة وجاء البيت، قال ماذا تصنع في البيت يا أبي، ليه أنت قاعد في البيت؟ قال أستريح قليلا ثم أخرج إلى الناس، استراح شوية كده وأطلع أباشر الخلافة. فقال له وما يدريك أنك تحيا حتى تلك الساعة، الضمان شو تعيش لحد الساعة دي، أنت الآن بقيت خليفة مطالب، المظالم في ذمتك، قم إلى الأمة. فخرج وقال جزاك الله خيرا من ابن صالح، كان يقول لأبيه وددت يا أبي لو نقرض بالمقاريط، أو قال وددت يا أبي لو غلت بنا القدور ولم يعصى الله، يعني أنا وإنت يا أبوي يخطونا في قدرة والقدرة تغلي، بالمقابل ما يعصى الله أنا كده كويس معي. إذا كنت تحب الله يسوك والله أن يعصى الله، إذا كنت تحب رسول الله يسوك والله أن يعصى رسول الله، إذا كنت تحب الله يسوك والله أن يضيع دين الله، لأنك تحب الله. الناس اللي بيحبوا أوطانه وبلدانه، إذا مشوا أي بلد وأي ذو أساء لها ينبري له ولا يسمح أن يساء بلده أو نسبه أو قبيلته، ومحب الله كذلك لا يرضى أن يساء دين الله أبدا، يموت ولا تدنس راية الإسلام. الشباب في صحة وفراغ، لكن كما قلت لك الزحف الخطر زحف المخدرات، الزحف الخطر زحف الشهوات، وبعضهم أراد أن يشيع الفاحشة في الذين آمنوا بإشاعة أن الزواج العرفي في علماء قالوا جائز، بل بعضهم دخل الشيعة واعتنق مبدأ التشيع. العاجب في الشيعة يقول لك بس في حتة كده عاجباني عندهم، شنو؟ نكاح المتعة. يعني شنو؟ يمشي بلد يلقى امرأة يقول لها طبعا التشيع ده فكر جميل، آل البيت عظيمين كده، خلاص اقتنعتي؟ طيب في حاجة جميلة حكون طبيقها ليه؟ شنو؟ زواج نكاح المتعة، أدفع لك 10 جنيهات أو 20 جنيه ونبقى نتزوج لمدة أسبوع. هذا المحرم المنكر الذي يخالف حكمة التشريع سرى بين شباب الأمة للأسف. مخدرات تأتي مجانا في البداية، ثم بعد ذلك إذا أدمن الشاب والشابة قيل ادفع وابذل، إذا لم يكن هنالك ما يبذل من أموال بذل الغالي والنفيس. حرب يرتب لها حتى لا يبقى من الإسلام إلا الاسم. بعض البنات ربما جعلته على خدها وعانقت زميلاتها، فهذه المسكينة تشتم وهي لا تدري، بعد أيام تحس بآلام الصداع المدمر، تسأل أريد دواء لهذا، تقول جربي هذا، تشم نعم هدأ الآن، غدا تريد، بعدها لابد أن تبذلي ولو أغلى ما تملكين. ليس من الكياسة وليس من الحصافة أن نغفل عن طبيعة المعركة أبدا. لست بالخب ولا الخب يخدعني، يريدون أن يسلبوا عز الأمة وشرف الأمة في شبابها المقبل على الله الطاهر العفيف ذكورا وإناثا. الشباب نسأل عنه يوم القيامة ماذا فعلنا فيه. السؤال الثالث عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. السؤال الرابع، المال فيه سؤالين، المكسب والنفقة. وكل الطلاب عندهم تخطيط، إذا تخرجنا نعمل وإلى آخر، لنجعل في البال أن يكون الطريق طريقا يرضاه الله، نكسب هذه الأموال من مراضي ربنا وننفقها في مراضي مولانا. هل نفعل ذلك؟ الآن بعض الشباب يقول لك عندنا رحلات، لا بأس بالرحلة إذا كانت مضبوطة بالشرع، لكن نبذل أموالنا كل زول يجيب ونمشي. في رأينا في بعض الأماكن والحدائق ترى اختلاط الحابل بالنابل، الشاب والشاب والغناء والرقص، وربما صحب ذلك منكرات عظام. كل ما أنفق هناك يسأل عنه هذا المنفق. الله يسألنا الله. السؤال الرابع، وعن علمه ماذا عمل فيه. عرفت أنا أن الصلاة واجبة والصيام واجب، عرفت أنني كشاب علي أن أبذل شبابي هذا في طاعة الله، فلا أنظر إلى حرام ولا أسمع حراما ولا أمشي إلى حرام. عرفت أن بر الوالدين واجب، عرفت أن صلة الرحم واجبة، عرفت أن النصيحة لمن أراه من شباب الأمة في تيه وضياع واجبة. عرفت هذا. ماذا عملت بهذا العلم؟ أمتنا زي ما قلت لك في أول الكلمة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. أكتفي بهذا القدر، وربما كان في السؤال إضافة وزيادة. نسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياكم من كل سوء، وأن يكرمنا وإياكم بكل خير، وأن يعزنا بطاعته في الدنيا والآخرة، وأن يبلغكم جميعا آمالكم السعيدة في دنياكم وفي أخراكم. إن ربنا جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.